سقاك من كوثر الفردوس كأس رضا ملأى وألقاك للخيرات سباقا. اللهم آمين. اللهم وبلغوه إذا أتيتم حماه أن قلبي على الدوام فداه، وصلوا قلبه الحنون وقولوا أن عمري على المدى في رضاه. هل كسبنا دعاءه إذ لزمنا بلهيب من الجوى يمناه، ربي يا مالك الملك أجبني واجعل الخلد خالق مأواه. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصل، تقبل الله منا ومن أنا هو أحوجكم للدعاء، وكي تعرفوا نذكركم بها دائما في الدروس. طالب منكم كاملين كبارا وصغارا شبابا وشيبا، ثم دائما تطلبوا لمولانا عن ظهر غيب. هذه كلمة الخير اللي راجل أن تكون خالصة لله، يلي عندها من مشوشين والمعارضين لا يحصى ولا يعد، يعارضها كثير من العلماء والأولياء والشرفاء والأغنياء والمسؤولين وغير ممن لا يعد. لكن مرة نين الثقل من ذاك خرصهم اللي في وجوه أخرين دمعتهم ماشي، نذكر ذاك اللي قال مولانا فثم وحاجه إجاب لائحة الأنبياء ذريته داود وسليمان وأيوب نين فمنها، قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. العاد وحدين متمردين ومثقلين ومعارضين ومعاندين ومعادين، ثم الدخرة يموتوا من أجل يسمعوا كلمة خير توقظ لهم بالطريقة. ومرة يعودوا ماهم في موريتانيا وحدها، يجيني من الخارج تمرين، يجيني واحد مسافر من بقاع من الأرض له يبكي من خشية الله، يجي من المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويجي من بقاع الأرض من لبنان ومن مصر ومن تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن شتى حتى في أمريكا وحتى في فرنسا، بقاع الأرض. هذه الكلمات من فضل ربي السماوات والأرض أنها موجودة على وجه الأرض كلها، حتى هذه الدروس موجودة لإسرائيل. مع هذا من قلة الوسائل ومن هذه المضايقات، ومع هذا وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وسائل ما هي خالقة، ومع هذا تصل إلى بقاع الأرض. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن ينفعنا بها وأن ينفع بها كل من وصلت إليه، وأن يجعلها حجة لنا يوم القيامة في قبورنا وحشرنا ونشرنا، وأن يعطينا بها مشاورة نبي والفوز عند لقائه والموت على الإيمان الخالص، وأن يجعلها أمرا لنا في الدنيا وفوق الأرض وتحت الأرض وعند العرض وسائر المحبين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه مجيب الدعوات. سمعتني مرة ليلتي هذه نتكلم على خطورة الدين، تجي قبيب تبكي إنها أبوها مات ويسار في الدين وهي عايزة عن تخلصوا عنه. وسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خالق واحد مات من الصحابة، آبى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بيلي يسار في الدين، قام واحد من الصحابة وخلص عنه الدين، كان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد منه يخلص عنه، قال لهم الآن قد بردت جلدته، كأنه برد جلده، جلده كان عليه اللهيب بحقوق المخارب والآن بردت جلده. جايتني منته تبكي، شي تواصي مع أبوها لولا من الزمن في قبره، هي مسكينة ضعيفة عند العيال، شتوات واحد يعود الحج 60 سنة هو يرتكب الفواحش ما قطش برا بايب لعنه واحد سارق عاد عنده الديار والقصور باهر كيف يسلك جله من عذاب الله حقوق ما تريد قد تخلص واحد راقف وته واحد راقف نمروات واحد ظالم وواحد قاتل الأرواح وواحد الزنا وقتل منته اجمع بين الزنا وقتل الأرواح ولو القضية تسلكوا من عذاب الملك ما رأى لقاش يقول له التقمولة يجي الواحد دمعته ماشي ما نعرفه ما قد شيء سالم مولانا يشعر يا خالص صليون ومقبولا عنده وإن كامل توب المولانا توبة صادقة سابق يجي الموت الموت ما مو يجلها ما معروف أنت اللي منكم شاب ما يغروا الشباب واللي الشيباني ما يغروا الشيبين واللي مليان من الدنيا ووزير ومسؤول ورئيس والسمرطرة إن هذا كامل عقوبة الموت ده كامل يعجب يوخر عنه الدكتور متأكد إن يا بنادم عينه تغير هو أعلن ودخل عليه ملك الموت وله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعرف كلمتين اجمعهم مولانا في المصحف واحدة منهم عند الموت وواحدة منهم عند العرض الأكبر جاءت سكرة الموت بالحق ذلك يوم ذلك ما كنت منه تحيط ونفخ في الصور ذلك يوم الوحيد نفخ في الصور بعد وسكرات الموت مت ويجمع موتك وبعدك في آيتين مثل أورا سلموا لنا أن يؤمننا من الفزع الأكبر وأن يجعلنا ممن قال الله تعالى فيه من الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يجعلنا من نوكر مبعدين اللي ما يسمع صوت النار اللي منها الشريف لما هم سلكوا من عذاب الله لا يغروا انه شريف واللي منها ولي لا يغروا ذاك بهل هذا كامل عند منين يشوف ملك الموت يطير قربه إن ينسى لا إله إلا الله يعود عادي لوبد لا إله إلا الله قارب مرة يعود قاضي عليك تلوبد المفتاحك فينك تسرسر وانت تقول له ما شفتوني المفاتيح لكن الرب اللي نسيك في المفتاح يسرسر فينك هو الرب اللي يحول بينك مع قربك اللي تنسى لا إله إلا الله قولوا كامل لا إله إلا الله حد يعود لها لسان وقدموه لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله عند الموت لا إله إلا الله يؤمننا بها ربنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يمين يدخل ملك الموت غرفة للعاش لو هذا الدكتور متخلط عقله هذه جنازة يا الله مدى تهيئ إلى الكفن هذا من هذا المرك ما درى من أهل الدنيا ما نافع منك ولك يشيرك اللي يبكي عليك اللي صادت له وقعت له ودايك تعليه ولمرة عندك تمرس عنك تقول إن فيها مفير ويوخر عنك خوك اللي كان يهن عليك وتوخر عنك قبيلتك وتوخر عنك دورتك وخطه على اسمك ويلوض الواحد يديره بلك وده هو بارس عينيك في ملك الموت ومراه الملائكة اصمت اصمت لماذا حتى عرف يا اللي شبعان من الحرام ويا اللي لباسه من الحرام ويا اللي داره باريها من الحرام واليوم متمتر بقبيلته يعرف انه من الساعة اللي قمر عينيه ما متنقى له ما وصلك الملائكة ما في حد يعرف إلا سكت عنه لإما يوم الجمعة ما صدعوه بالحق وسكتت عنه لياعة وعلماءها ما قالوا الحق يعرف أنه كامل خروج هذا كامل لا أساس له ما عنده قيمة عند الله جل وعلا هذا اللي تراه فيه حرك كامل شو الموتى وما حد مولانا عاتي لنقاه رقبة يرتقى في السيتوب المولانا ويرشع المولانا ويقرأ دين الله وي السطراح مع الملك سابق يقوم في العيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يمين يدخل عليك ملك الموت يندرك لسانه ويسكن تخراصك وتصبح أذنك ما لا تسمع كلام الناس ويتبع رصو جوارحك وتصبح ساكن بيك رهبتك من المخلوق الداخل عليك ما قد تشوف وجاي من عند ربي السماوات والأرض. حد اسمع هذا الرعد اللي صوت وقت السحاب يريد لا يمرق قلبه من راسه الما يقد يقول له اسكت عني ما يقد يلحق من البرقة. العسكري اللي داير خطوط وجهه يريد يدق من فوق وذا الملك يبحر كامل يدخل في الوتر. إن قالوا لأنت التشبار ومعدر أنك الروح أسمع لك صوت الملك اللي يخاف من الله إن الصربة يحرق الكوع. أسمع صوت الملك يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. تصور عن مولانا، مولانا اللي تراعي في الكون كامل يدل على الله. لا يغرك اللي قريت كتيبات النصارى واليهود، هذه مادة لا تعرف الله. لو حد ما شافه اسمه ما يتعتره، حد ما عرف ربه ما يرجله. ملك الموت، ملك الموت ادخل عليك الدار يندرسوا عنك عيالك الجرى وعنك دفع توامرت فلان ما اتلخل عنك ومعايا مرة يعود اللي جابين عليه في الطب امره ماشي معاها زين معاها مغسور اخبار وشارين لباش وبومب وطعام يشروه للمريض. هو مريض بذنوبه ومريض في بدنه وهما يصبر الصح. هذا في موريتانيا اللا مرض على مرض وبلاء على بلاء. ويجي المولان المريض وهو في جوفه شمر اللبن من الصح واخر حاجات من البومب من الصح لفراس المعطين وعاطيه زاني مع منته. حد شاف من العيات متبرص من الطب جاي معاها جارب يقول يا اخوتي اذا شنو هما يدوروا البلاء ولا يدوروا العافيه. ومع ذلك يتعاب معاهم العلماء فلا تسمعوا همسا. ما في واحد قهايبهم ولا يهاب ربه خايف منهم ولا يخاف الله. تصبح المراه ماشيه على طولها والراسل ماشي على طوله. مرضاكم يعالجون في كثير من الاحيان بالسعر الزنا الحرام. هذا خدمكم كذب عنه قيس الاطباء معناه انه معارض للحق. ما بيقول قط سمعته الصح يندارح ما شمت مخلوق له ينفر الصبح. جار مولانا جوه في الاحرام وعينه فيها الاحرام وفراسه من الاحرام وجماعته جاب يعني من الاحرام والناس ماشيه مع عقبه دفانته شمر الزورات واحد عليه شرابه من الزيابه قطرزل. لا اله الا الله. يا تنشوني ويا نواكشو حياكم للبحر كافيكم من جنود الله ان يطرس عليكم سنان. لا اله الا الله. كلكم بالص عينه في التلفزه ورائي في اليابان. لا اله. مره يقول لك مولانا في القران تهدى تقرا كلامه قاع يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعب من الزمن كامل وهو يبلغ وتبيح خرسته ما اسمع. يجي له يشري التلفزه تقول له التلفزه يا اللي ما بي عن القران تعال اقرا اخرى اليابان. شوف لك اللي عدى المولانا بالدول القويه الطاغي شوف لك الدول الدوله المتطوره صناعيا والات اخترعها على مختلف الاشكال ومرقبها لامر الدول الكافره بين لحظه واخرى يحرك مولانا البحار وتقوم تلطم على ذكاء. تتخلط الباخره مع الوته مع الدار مع الشره مع الالات ويصبح ذا يتموش قاع هايري. ياليكم الله ربكم الحق. شوفوا هذا التراب تحرك من يقد يسكنه البحار هايشه من يقد يتدخل. اين القوات المسلحه وحاملات الطائرات والبارجات إناعة منارة قدرت ساعة في الكون خلت رورات كم؟ له لا مالك إلا الله ولا قادر إلا الله ولا خالق إلا الله ولا متصرف إلا الله ولا له أركان موخل فاتح تنفستك وهي ممشية معها رسائل الملك شوف فعلي عندما إلا غضب على مخلوقات شوف النعب شوف انكرك ومسار في الدنيا تحصي عدد قطرها فلا تستطيع اتشورت متحم الأرض ويصبح يلودها في أعماق البحار ما جبرت اللي من هذا مسلم ما هو قد يجفل ما أجبر السفينة تكر الوتة والوتة تكرها الباخرة والباخرة تكرها كذا والديار اللي تعبيهم والبلاي والتطوع أيوة شوف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا يكون يخرب تون إلين يغرق قبة أمريكا وقبة فرنسا وقبة العالم وجابوا حاملات الطائرات يجي مولانا حاملات الصفر وحاملات الهام ويقول له يلعب كم لحظة من غضب الله تغير لك كامل يقول له عليها تعود الدول حائرة يا أمريكا حائرة يعدلوا مصانع نووية وصبحوا خايفين من مصانع النووي خايفين من التسرب الإشعاع النووي ماذا خايفة من العدل ما يجي هم يخافون من الدنيا وآلاتهم فكيف بذنوبهم التي يقدمون بها على الله هذا جاء في الدنيا من عملك آلاتكم الصارعك عدا في المنهضية فكيف إذا قدمت على الله بالكفر بالله إن لا إله جاء هذا عدلونك في الدنيا جاء فكيف بيوم الجزاء لا ملك لا ظلم اليوم يا موريتانيا ويا عباد الله هذا اللي تشوفوا تقرأوا في التلفزة وتسمعوه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكروا للرباء هذه بلاغات ما هو الزوقة ونواك شوط مقرشة فيه نص موريتاني ومجمع كامل مبرك ولبحربات حايش يتحرى أمر الملي هذا البحر الواخذين عليه حاملات الطائرات وهذا اللي عليه من السفن كامل يتحرى أمر الملك ولله جنود السماوات والأرض من يعصمنا من الله إن جاءنا أمر عندنا طريقا قدنا دفع شار إلى اهتزت الأرض موريتان إلى قامت لا قدر الله فيها الزلازل واحد خايف من كل شيء يغار قلبه ما فيه الخوف من مولانا مرة ما قد طحنيت عن الزنا خايف من مولا ولا قد تركت السرقة خايف من مولا ولا قد تركت ظلم المخلوق خايف من مولا ولا قد تركت مخالفة خايف من مولانا مولانا ما خوف منه ما هو في البرنامج تخاف من المسؤول وتخاف من الجاو وتخاف من الأصحاب وتخاف من عين موريتاني يا غار لا تخاف من أن تفضح بين يدي الله ما أنا خايف من مولانا ولا المر ولكن ما ارتح للنار حد ما يخاف من مولانا يتأكد على أنه من أهل النار إن تعود دمعتك ما تمشي المولانا وأعظامك ما تجد تفرين على المعاصي يا المولانا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى أي وصف من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى ألا أطغيت وتطحن وتقرد وتخبط قدامه أي ولك يوم ستجد فيه جزاء وحكمات الآخرة خطيرة يا أهل لا إله إلا الله قولوا كامرين لا إله إلا الله كروا لا إله إلا الله بشروا من لا إله إلا الله أوعى عقاب الليل بلا إله إلا الله اذكروا الله في الليل وفي النهار سابق تنقبوا واللي منكم عليه شرابة من السلاء القادس يعرف أن صلاة ما هي قادة صح يا الله يتوب المولانا توبة صادقة ويرجع مع فاه سابقين قبل من مولانا ما فيها الرجوع والتربيل ما ينفع فيه ملك الموت. مرة يقول مولانا عاكم اللي يقبضكم ما هو ملك الموت، أنا هو اللي نقبض لأني هو القادر عليكم. مولانا يقول أنا هو اللي نقبض. ملك الموت لا مخلوق، كيف تكون ما عنده شيء؟ وميت كيف تكون أنتم دور يموت؟ مرة يقول مشيت لكم ملك هو اللي يقبضكم، مرة يقول بذيلات الغرب أنا هو اللي نقبض الأرواح بيدي هو المخلق ولا قادر حد غيري. يقول إنه يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة أخرى يقول إنه الله يتوفى الأنفس حين موتها. أنا هو اللي نقبض ما هو الملك. الملك لا سبب من الأسباب، لكن أنا رب السماوات والأرض وخالق الأسباب. لا تغروا لا تخافوا من غير الله، أنا هو الفاعل وأنا هو المدبر وأنا هو المتصرف، ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. ملك الموت، ملك الموت، ملك الموت، ملك الموت، سامعين به؟ والله الله سامعين به. هذا الملك اللي كل واحد منا دور يجي والعد قافر عليك دارك وقدامك شي من الصناطرة ولا قاد يدخل عليك تمين عتاك مولانا ضعفك انت وضعف صنادرتك وقرديتك. هي لك ناموسة دخلت عليه الدار تزغرت، ناموسة انت ايش دخلت علينا على الصنادرة؟ هي قاع هي ما توطى فيه هو تلود تخش عنها في قبة يا كي ونعت لك ضعفك متروق عن المخلوق طعيفة في قبة مقعورة يا كي قال لك شوف ضعفك ودناءتك تصبح لك بالك في الدار تنعت لك راسها. أنا هي البيت انزغرت وهي البيت مصهرتك ولعندك أطلسو. أنا ضعيفة في صورتي لكن سلطني الله عليك بقوتك إني نلهيك ونعت لك أنك مالك رجل. شوفني راعيني ويش الطبيب يقول لك حمة الملاريا وحمة الناموس ولا هياركم خطيرة. خطيرة هذه أمراض من اللي بلع ما عندها كرش لا. هاي المخيقة السقيرة خطيرة، هاي رواية يجتمعونها الأطباء الدكاترة في العالم يتعرفوا الشواس مع الضغط. يقول مولانا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل والمثل ضارب مولانا يمثلنا فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يقدروا يخلقوا ذبابا. ولا ناموسا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب إلى عظهم الباص من دمه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمقروب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لا إله إلا الله. يا المخلوق الضعيف يزغرت ويعو ويألمك وتلود رباحك ونيك بعض قطرة من الدم ما تقدر تقلع حمل. لا تنسوا تبارك الله. لا يعبد إلا الله ولا يعتمد عليه إلا الله. عقاب الليل الساعة الثالثة والرابعة تمن يعيط لك على أنه في واحد توفى. خرج من الدنيا عقاب الليل تمنين قال لك الخالق طفي يرقي يمكن نخلق الساعة الرابعة. هي لك الدنيا متعاقبة أضحك وأبكي واحدين يبكوا لأنهم جاتهم مصيب واحدين يضحكوا لهم رزقوا غلام والدنيا متعاقبة ولد جديد وميت يرتحل عن الدنيا. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. واحد معارتي في الطب واحد خرج منه مطروس انه ما تلحاسبش، واحد معدل له فحوص على انه في مرض لا يعالج، واحد مطلع له فحوص على انه ما في مرض. ذلك يفرح والآخر يبكي، هذا يفرح والآخر يحزن، والدنيا متعاقبة في كامل كل لحظة فيها قضاء وقدر يتحرك في الكون. الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من الخالق غير الله؟ لا شيء، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. أعجاب اللي الناس رقدت، مرصد كبتال انقفلت، تدخلها عقاب الليل ما كنت تقيت توخى وما قال لك واحد لا توقع على مرصد ديس لا توخى ما هي طريق. وكلها يا خسرك ما قاعد يقرب قراك انت من اولك ما فيها لقاه وفيها المشوش هيرد. لا اله الا الله له مالك المشوشه والفيراء حق الله اذا من الرجال عادي يبل له مشوشه والله هذا من خلق عادي يبل له الفيران والله وهوالك مره يجي كلب ويبول على الطابله ويبول على فم قاع كرشه البطرون وكرشه البطرونه له مالك الكلب ان شاء الله ويبول والفار يرصف والمشوشه يتعارك والحمد لله الذي اورثنا ارضه انت ماشي راقد تنخر متري واقف دار عندك والله براك وانت قاعد بلك مشلق عليك كلب يبول عند فمه اخلاص هو مولانا يبدل بين عباد ومع الصباح تطلع انتم وينقزوا المشوشه عن المرصى ويقيموا الفيران وانتم وهم قاعد متعاقبين ومع ماكم جابرين حد يقول لكم الاخبار ان هذه المرصى اللي مقيمين العياط وكبيتان وماتان وكايكان والمرصى الكبيره كبرها عقاب الليل المشوشه والكلاب والبولهم ومره هو لقى واحد منهم نسس عند فم البوتيك وعلى طابرتك ونبقيت تتكلم الكلب عدى رغايته وعدى فم البوتيك بلاد الساترة كبيرة وقيم ماشي كعب صحة هو لا مولان هو لا مولان هذا تصريف ربنا سبحانه ومخلوق يعود خايف من مولات خيمته خايف من الناس لما رأى ما يقدر يقول لها دير عليك الباسة ولما رأى يقول لها دير عليك الباسة تزمق عليك وتتعنت عليك وتنعتك من النوع ما وشي يعني ولا تختار شو من راسك اهرب ولين تقول هذه العقبة تقول انها امين بها الحرية ويتم واحدة من السياسيين الحرية ولا مرأة الحرية وما الحرية يعني يجيب لهم مولان المني تصبح لمرأة قاد المولان جلها بحب والله جاها برص والله جاها بهب والله عواج فمها وصرع مواحكها وحالتها عينيها عواج وجهها وعواج يهي تلود اللي بصرات وعات الدرع عليها لباسها الراجل اعداك بيه ما وقادرين يكشف المرايا اللي هو فمه زي يقيم ماشي ما تبقى اجنبية ما تشحل عن نعمة الملي يخرص يكشح عن جنبه له لباس ليه يخرص سرواله له زي عند من المولار يجدد له نعمة يقابل هبي الكفر نعم الله عند من تتمع لموت ويمشي لود لعله يبقى ما يقد يزن بيها مازن لعل تلقى بنت ما حاز عليها عن طريق الفواحش كل شيء ما قطيره عند من يملاه مولانا من الأموال يمشي يبني السينمات والبنوك الربوية ولا يقبل أبدا يدير خمس غيات في بيت من بيوت الله ولا محضرة تدرس دين الله ولا فقير يحسن إليه إلى ود الله طريقة عذرة الضيع عند لقاء ربي مولانا يزيد في النعم وهو يقول يا ربي زدني والله لا أشكرك ولا أذكرك يا هارناك اللي أعطيتني الكامل دور نعدل به الكتمان قد نعدل من المعارف إن يقبل الملك في وقت ما يظن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النار ما تشيفر صاحبك إن العود خبيث لا تقعد معاه ثم تعرف أن الحكومة ولله المثل الأعلى إن تعود تروض للرجال والجواس يشبح عنه في الديار إذا عاد ولدكم ما قبله تقبلوا هبات عندكم خايفين ولا يطفقكم لا خايفين من السلطة لعل تروا مصهم بهم اللي كانوا ساترين للإنسان يتروض للدول إلى عادوا ملائكة الرحمن مسجلين عند المخلوق أنه عدو من أعداء الله أنه ما يصلي أنه ما يصوم أنه ما يذكر مولانا أنه زاني أنه سارق أنه ظلاء ومع هذا أنت تشبع من الطعام ومدايره بيت رجال ومقادر ويديه وكأنك تقول له يا رب العالمين الناس يخافون من الخلق أنا ماني خايف منك وحد ملي حد ملي غضبان عليها نستقبل قبال ونملى كرشه حتى ونعطيه الباس ونساعده ونفلته سيارتي وذاك اللي ما يرضيك أنا هو الكليان أنا هو صاحب هذا تعرف أنه كثير في موريتانيا كثير وكثير لا يعد ولا يحصى وهذا كله معاصي. الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بارك الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعجب الدين وما كن فيه. بارك الله. دارك العضو ممكون فيها حد كامل يتعلموا لا ممكون فيه نكح الدين ما هم أحلين في شيء. لا تذكرن الدين خلينا من أهل الدين ما هم أحلين في شيء. داري شوه الباطل وهل معصية إن قال نصطم الحب بيكم نصطم الهامي هو له طعامه يأكله العصاة والشقية ودارهم لانا تقلص من أهل الوي ولين يجيها لقاش طيب والله ما كذا له هو حاضر الخير ما عندنا لك لو بدر كلمة أخرى ما عندنا لك شيء ولين يقول لك التقم ولا تقول له يا أخي عندك اللي قوم عندك هو مشقي في نفسه ولا هو قابل دار ويدخل هذه كرمولا يصوعوا وحد شاف رقاه يقرر القرآن ما يجد بي شقال إن حقر بذل يعدل حد يقرر القرآن في الدار تلح ويمسح الشاشرة ويطهرهم وينفرهم وينافق للشقان ويقبض أخلاق الراشل والمرأة يدور كانوا يسلكم باسم كانوا يخلصوه اللي الحقير شنه ذنبه لأنه يقرر الشافر كتاب الله يريني عيطوا الأستاذ الإنجليزي ده ما ينشروا الأفريش والندوية على الندوية ويلقانوا القدام ويكبر وقار ساعات وقار وقته ويريني تيقول لهم يقول له ما قدوا كافولا لا اله الا الله. قال يقول يقريهم قال الله وقال رسوله يكون ذليلا في منزله حقيرا في مكانه. هذا اللي منكم يعرف الواقع يعرف ان هذا حق الله. هذا وقائع نحن موريتاني. حد يقري كتاب مولانا بلا قيمه. حد يقري الشريعه بلا قيمه. حد يدعي مولانا كل حد قد يعجبه يمكن. لا اله الا الله. يعني تقبل بيصه من الخمر وشمن مرصنديس والتم وين طير وين طير وتجري. وهذا يا اخوتي ما تسلوك من عندي له ما لك وجهي لا احكم انك وحدين يقولوا عادي لا مراد متوتي فايد ولا حد يشتري من عندي يا قاعد في ضحك له ما لك وحدين يدافع عنه للعدل ما في الناس عند منين تقيم ماشي وتجي المده في القرى وتقول لهم التقام ولا قال لك الناس واحد فيش ويا طرص عليه همك من التبركي ما داعي له شيء ذاك المتبارك مع الدنيا يا رب وشها يا جبر مده تدافع عنه وذاك اللي رب وش اتقوا الله يا اخي الناس ما فهمي إن قال له بويا لو بدرك المادة ما يحنى صدقت ذليل الله صاحب الحق ذليل وهو يا تعود مكبر به اللي ذل شاجه ديار المسلمين وكيف نقول في الدروس إني تحكم لك السلطات السلطات تحكم لك حد من الدعاء تلحد أول حد يعارض أهله لهم مالك وما قاعدين مرقبوا كاملين قال إحنا وهاني من ميان نغمزنا من ملان نصحنا يا غير ما بيه له ما لكم ما هم شادين ولا قارت الدور احنا يتحكم عليه بالإعدام ما ينتفسون وهلو يا غير عند منين يعود الصلاح لبش من أمور الدنيا شارب الخمر وكات الروح ومعدل ومتلصص وراقف وقفة ما يعلى شغل عند منين ينكر تبات قبيلته صاهرة ما هو القيام الليل تبات تدرس قضيته شوفه معنى ينكر والصار قهرة قاش تخسر أولاد موريتاني الصراك كاملين وذهو مالك مديور للعرف ومديور للشخصية ويبات الرجال يتلف نوع للوزراء والمسؤولين إياك صاحب المعصية ما يبات مدفوض عليه هذي عنكم موريتانيا جمهورية الإسلامية وهذا ما ترى حد يقول لكم وهذه حقائقنا وأمراضنا ومعاصينا نرجو الله أن يغفر لنا ويلا تحاربها كاملين كبارا وصغارا والنور منها علماء الله يحلم عنا وعن المسلمين قال العلماء هناك علامات أمور حد يعدلها تنساء خاتم توعاد قولوا كامرين نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله عقوق الوالدين اللي منكم أمه تبكي في البوادي وفي الشور وفي الخارج تتمنى تشوفه سابق تموت وني يخطر بها أنها لعل تموت ما شافته تمشي دمعتها وهي تزور عليك وتطلب لك مولانا من وراك وتصدق عنكم على حارمها من رؤيتك. ولين ينقال لأنك جاي تقول واني ومرحبة وتباس صحرانة معاك وعملك ما أعطيتها خمسة خاطر عنها المرأة اللي ما يترضي صايرها ما طلقتك واقتارت علي الأمر الطارية يامس درتها قدام وامك اللي ربيتك وطيت عليها بكراءك ولا وطيت عليها. هذا النوع ما يمشي عند مولانا هكذا. العقوق اللي عدت ما عندك ما هو شنه قد روفة واحدة بنتين حضر في همك ما حدك حي مونك بهل يمك مروم هالمليك عليك كضو ونمرا عندك ما حدك تعطيها التمم رجلي عليكم شوكة ويومك مترضي تنكر إحسانك كله. عاقبيات يما ما تطلق ولا تمرق الرقبة ولمرها طارية يامس تمرق رقبتك وامك ما تمرق رقبتك ولا كراعه. صبرت عليك عقاب الليل بوك اللي خلاه يعني نتبول على الفراش يقول اف يوخذ عن الفراش وقصر عمره وني تبكي في الليل يقول انك سهرته وهي مرة تعود قاع الله عاسة لعل ينفقع عليك بوك عند من انت تتألم تنحرش هي من الفراش وتبات تطهرك الوقت البارد وتبات سهران عليك ترضعك ويبقى ينخر والله يبقى قاع شرك الديوار من الساعة اللي خلقت قاع ما يعرف انت شنو. ومع ذلك عند من انت تزوج تطلق امك 20 تطليقة وتقبل واحدة أخرى ما تسمع لك تتخطى سبه ما اقتلت عليك ولا سختك. هذا النوع مولاة تنسى خاتمت عند لقاء ربي عند من يقرأ بجل وتنقلع منه لا إله إلا الله إلى ما تفضل عليه الملك برحمن اللي موكم بمه يسري شوها الليل ولا يقبل يضحك ولا يمجلس ما مجلسه والعمد يمونك فيه. ما معناه انه يظلم المرء العمد دار يعرف فعلا النم ما تعوض بشي. امك امك ثم اباك واختك اختك ثم اخاك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي قال وانا ماشي لهي قاتل في سبيل الله قال له كيف تركت امك وفي رواية والدك قال له تركتهم وهم يبكوا قال له ارجع واضحكهما كما ابكيتهما ارجع لهم وماسحهم ومولكهم ان يضحكوا لك ورديك البكية ما تقرب عند الله. اللي مكم اعطاه مولانا ام اعطاه مولانا ابو يعرف على انه جن تفهم ونار يتعاقب عنه يغار ما يطيعهم ولا يسمع لهم الا في طاعة الله ان يامرهم معصية يتكايس معهم ولا يسمع لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم وعيطوا على خالق طفل في سكرات الموت لا إله إلا الله والويام ما ماتوا لاحي ألا يقذر ألا ما حد متألم من سكرات الموت ما مرضت الروح ولا أرجع شكور الصحابة ومدحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم متمونك بها اللي تجبر الأخبار حالا ولله المثال الأعلى أنتم في الزمن اليوم إن قال لك ما هي مشكلة تلفن علي ورسول الله الواحد بين الدقيقة والدقيقة يدخل عليه ملك جبري يقول له مولانا يسلم عليك وقال لك كذا وكلام مولانا ما يبدل القول لدي كلمة جاتك من رب العالمين وفات الأخبار ما تلف النقاش أي طول على طفل هذا قالوا له الراجل له من الزمن ما قطعت روحه من التشين لاني شافوا اهروا اعطاه مولانا الخبر حافي اجبر الاخبار من المليك قال لنا منادم قال له مولى الراجل عيطوا لي شو لامه امه حيه قالوا له والله قال لهم عيطوا لي لامه جابوها كهله جابوها قال لها انت يا شو ماشي عندك ولك هذا قالت لهم على انه عاقها وانه ما تسمح عاق لها والعياذ بالله عاق لهي ملانه قلبها عليه قال لها سمحي له هو اللي مكسر عليها من المشاكل اللي خالق له معاك انت قالت لهم ما تسمح قال للصحابة وهون وهون عنه وهون ده المخلوق متعرض لغضب الملك وخلوه عقبه وجاي اللي جاي من الرسول تظلمه اقاموا عليها الناس قالوا لها انت يا ضيعتي ولك ولك ذنبت وحال ذنبت ورسول تظلمه يكون جاي عنه واصحابه ضيع قالت لهم عيطوا لي اراني سامحة الوالدين مرومين مديون فيهم دقة معلوم قالت لنا راي سامحة وقال كب وفوت سكرات الموت المسألة الأخرى من أسباب سوء الخاتمة ظلم العباد حجان مولانا والو قاصر شماهول مختلس الوتن ينعود فيها يرقفش منها إلى عاد شفير إلى عاد جار إلى عاد كفان ولا قبضتهم أدي قريها القرآن يوكل فضتها شهريا وليتراوي خرصوا لهما قراهم سبه إذا تعامل معك هذا هو المخلوق ظلام العبيد مالك له يتعامل معاملة وقد يختلس عليك من أمارسة إذا يشيل الصق قال يربا دراعة ما هي دراعة لص وني يتعامل معك ويدخل لمسيج يربا نعايل منهم نعايل وني يتبرش من الإحوال يربا يفحوني ما هو حولي وني يشيل مادة أخرى يدعى لها مرد ولا ظالم مدرب ما خارج الواقع قد يخدش في حق مخلوق ما عدل هذا واقع هذا من موجبات سوء الخاتمة والعياذ بالله حد يولى من المخارق يا الله لا يموت يا الله يلوبد الدقة إلى قد يشبرها لا يقمل عينيه يعرف اللي قدامه ما هو الخير ظلم العباد من موجبات سوء الخاتمة ومولاه ما يرجع يمشي نعوذ بالله يرحم يظلم المخالف يرحم يعود يسار في حقوق المخالف اللي قد يخلص يخلص واللي ما قد يسمع وأذكر بقصة قط قلت واحد كان مسيكين شفار لمرك ثم تعرفوا لمرك كان شفار لمرك كان سايق لسيارة كبيرة من الشاحنات الكبار وهداها الله اللهم اهدنا في من هدى اللهم اهدي قلوبنا هداية ننال بها رضاك هداية تذهب في دمائنا وعروقنا وابشارنا هداية تنجينا من عذاب حد يتم يسأل مولانا دائما اهدينا الصراط المستقيم لعل جيل مولانا ما هو مستهدي نادم اهداه مولانا اسمعش من الدروس واسته والحمد لله تعرف الواسع عد الرواية غريب خرصه وهو كان لا يسرق من ذيك الوتر لا شفار من شفارات موريتان اللي قد يعقب كامل يعقب واحد باني منها ديار وواحد باني منها الراجل هذا لحقه باني منها سمعه سمعه دار كبير قصر قيا ما شفته فكه هو لا يتوب المولانا بذش له يواز هو عارف ان ذيك الدار بانيها اساسا من ذيك الاموال اللي خرمزها من ذيك الوتر قيا ما شفته خسر الشيطان وطع على رقبته المخلوقين يخاف من مولاه إخوان عنده يكب وليالي كان يتخاف ضارك من النار له توكله تجلب ولو طيح بحاسب المهم تشرك من النار مخلوقين يخاف يعود عاد مستعد يدخل فجر واير يتسلك وما حد ما هتخاف ما غد وليالي كان الوطن يدخله المفتاح يقولوا موري تريد دمرياري اللان يدخله المفتاح تقوم ترتعد خايفة من مولانا بها اللي قدى فيها قزوان ونين قدى تحركت والمخلوق نين يقدى من الخوف من مولانا تحرك أعوام وشرطاعة مولانا بها اللي قدى تمكين تحرك اللي تنقدى مكينة قلبك بدين مولانا تحرك لا يتعدى ذلك المولانا وما حدك طافي طافي الله إلى ذلك مرته يتقدم ولا خليته يبكر فهم لأنه هو ما هو قادة من الداخل جاء الدار وجاء مولى السيارة وقال له السلام عليكم السلام قال له أنا بغيت فيك قال له تفضل قال له أنا نحن عطلك هون دار زينة مثلا كانك تقبل دار هون لك قال له دار لي أنا شبه قال له هي دار هون نعت حلك بعد شوف قي معاه البطر ومريتاني غريبين يلين يسموا واحد من أهل الدنيا ملان يلو قدروا في الأسامي ويسموه الله أسماء بطرا مخرز ويتقرب من النار يشحد غريب النسامي هم فيها معنى كي ذلك تنقول في الدرس البارح انهم يزوجوا المراه يكسروا الاخبار على العريس ويباوا يطرصوها ويفوتوا 3 ريالي واربعه وخمسه واطمن الددد ويقول لك العروس راك ما نعاطينها ويدنا نحولوا بيناتهم. كنت البارح نقول لهم الدرس على الموريتاني اللي تقول ما تطبقوا يقولوا لك ليله الملاك ويقولوا انها امتلكت. ايوه هي اللي امتلكت حد مملوكي وخلى بينهم عدل منكم كلامهم ما يجوا من زر اني الملاك يا ما يطبق اني قلتوا انه عاد مالكها خلوها حد ما يناتر معاه ملكه. فهمتوا هذا لا كلام موريتاني. الراجل قيم به والباطرون هذا وجابوا للدار ويوقفوا قدامها قالوا هاي الدار قالوا شدوا قالوا هاي الدار لك قالوا دار لي اخبار. هذا روركم ان انت تسمعوه واحدين منكم الليله يتخمم من درا قصر اللي عنده كان يقدر يطبق فيه يقول للشيطان لا تنفح وصل لهم فحقع اللي في الدنيا وقد عود في نوي مروات قاعد حاشي تدشره ولا عارف بيها رقا يوم القيامه يفضحك مولانا قدام الانبياء يخرص خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم يحوالك ادم والنبي ستنم واسماعيل وادريس واليسع ولهم الملائكه حايطين بكراع فيك ولهوالك عباد مولانا ما قد سمعت فيه ولهوالك الامام مالك خرصك انت مانك طبيعي ولهوالك الشافعي واحمد وابو حنيفه وائمه الهدى والبخاري ومسلم والترمذي وائمه الحديث وائمه الهدى كامله والخلطه كامله وجيء بالنبيين والشهداء. هو انت لا تنفح الضاحه لا تذكر فاكبر اجتماع قال لك فضحت الدنيا المعالم بها بارك الله فيك. ينيشا قالوا هاي الدار دارك قالوا داري انا قالوا ما يصح قالوا اسمع هل قالوا داري بعد دارك بعد ولا بد لك قالوا من كذا قالوا كيفاش قالوا انا قالوا هاي الدار حصلتها من اللي نقبض عليك من وتك وانا خايف من مولاي ونعرف اني لا دور نقوصص علي وخاطر فضيحه الدنيا عن فضيحه يوم القيامه هما لا داري وخاطر نصرح للي في الدنيا يا كان مولانا يسلكني من ذيك الكربات اللي هم. هذه الدار دارك والمال مالك ولحقوا لها فات سكنت خلع للمرأة وشاشرته قال له ما اخذوا الدار ما هي دارنا دار ما هي دارنا قوموا قوموا قوموا احنا كنا سراء دار ما هي دار كانت جايب المولان وانترات المرأة اللي ترفت علي قال انا خايف على جلي من عذاب مولانا مالك نافعتين ولا نافعني فيها الشاشرة اليوم اخذونا نوذر بلايد اخرى هذا ما هن بوكم سارك وتايب المولانا خايف عدو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابقى البطرون هذا حاير قاع هذا درس ما قطراه انه مخلوق يخاف من مولانا يعود عادي يتوطع لنفسه وعلى الشيطان يدور يسلك جله من عذاب الله هذا رغم الله حاير قاع لشو كانوا قد يصدق شقار كان شفاه لهواله إيمان يقطع على الأرض لهواله كلام وكلام الخوف من الله لهواله رادم هارم من دار أما خوف منها عياله عادم رادم حير قاعد في الكتب لكن ربنا كريم وطاعة مولانا ما يجي منها ما هو خير تبرم عليها من هذا المولى الوتى قالوا قلت لك أسمع هذا ما نقول هذه الدار دارك أنت قالوا هي دارك أنت قالوا اسمع إلى عاد داريان أراني حيز وراني قاطع لك انت راسها وتمونك فيه ومشجعك بها لانك انت اذا خفت من مولانا الدور تسلك حتى انا اللي ندور رضا مولانا دنيا نعاونك انت على طاعه مولانا ما مرر عليك طاعه مولانا نعاونك في طاعه مولانا كان نجزي الدار دارك وعيالك ما يخل منها وراه عيالك حلال عليك وانا نغلل بصبر عنها ان شاء الله وامشي على راحتك ورا الا قالوا دور نزيد اخلاصك ودور رسميك معايا وانت اللي تخاف من مولانا هو اللي انت تقرر وانتهى الدرس انتهى الدرس يا الله من الليله انشدوا التوبه لمولانا واللي منا والم يرجع عن ظلم واللي منا ما كان يقرا الشريعه يقراها واللي منا كان معدر وما كان يرجع وتم اصحاب الله الخير هذا بلاغ للناس درسنا الليله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب لا يبقى وزير ما تخبطوا عليه قولوا يا الوزير عرف ان دعاه الوزاره تدوم ما تلحقك انت الوزاره يتم الوزاره تسبوك هاني ويا الرئيس عرف انك مالك باقي بهذه لو عاد الرئاسه تدوم ما تلحقك انت الدوره ويا اللي بكم عاد مدير يعرف اللي داره فات وهي وحده يسابقك ويا اللي عالم يعرف انه سبقوه العلماء لجلاء ويا اللي ولي سبقوه الاولياء واعرف ان الدنيا لعات تدوم بطوال الرنك يا ظهر الدنيا ما هي دائمه ولا فيها شي دائم انما الدوام لله رب العالمين وبالتالي يا اللي راه يحزم دبشه ويستعد للقاء ربه ويتوب نرجو الله ان يتوب علينا من كل باركنا هنا ختموا بالدعاء وقفوا وجه الصدق ليلة غدا إن شاء الله فيه ليلتين الحمد لله مهبتيهم هبتنا الله بالقول الثابت من حياة خارج مسجد في الكبة وكي تعرفوا نذكركم به حد يختار توا معايا وكل يتكلم ويسكت ويسلم حد يختار يشوف الإيمان الإيمان حق حق يخرص موريتاني مقتله تكثر لا إله إلا الله هوار الإيمان الإيمان الحقيقي لكن يعدلوا الصحابة للقتال في سبيل الله يعدلوا موريتاني للقتال في سبيل النمر الواحد يشوف الصنادرة ويدق قدار ومرة ينعطب قاع وعند من يتبروا من عنده يقول لهم والله هي دنين ابنيه ولو على الهرك ويعدل البناي في الليل ويبات يريم يسموه ويبات عقاب الليل ويكري وكل شيء يقبوا يشوف يدق قدقوه يسم اللي هو يبنيه ويتم اللاقاب وطحمش على انه والله يذي البليده يدم يموت فيها فب وكلما اوذي في النمر ازداد ايمانا وتسليما اهوال الايمان لا الايمان اكبر الحقيقي يا غير عند من انت امر معروف يا عم كر وقول اتقوا الله هلاني يقول له حد كلمه خاطره يقول لك ها انا يا اخويا ما سرقت من باس ولا ما عندي روش ضعفنا الا في ايماننا وينعود في امور الدنيا تجونين هل مؤسسة على القصرة من أول يوم أنا كنت هون في نواقشور هذا اللي تراعوا فيه كرفور وهذا اللي تراعوا فيه تجونين أكثريته مؤسسة على القصرة يغير الإيمان الذي لا يتسعسع الرجال يظل الواحد منهم فرد السروال ويظل يدايب وشرق الحرس الوطني والدنيا النهارسة والديق عيار لمرأة فاس خلباس وذيك تزغرس وذيك تزغرس وذيك تطعس واحد من الحرس والدنيا معركة يحجل لك إن غزوة بدر وهي غزوة النمروات يا موريتانيا غزوة النمروات والقزرات حد يختار يشوف الصحابة لجل الله في أمورهم يشوفهم موريتانيا وقت لا يتقزر هما الوجه الله لكن في النمروات يا غارنين تقول نصبر على طاعة الله عدل كلا لهو لك هلا طاقة لليوم بجدال وتوجه الله يحلم هذا اللي منكم صادق يعرف من الحقائق واللي منكم كان هون يعرف الأخبار واللي منكم هام يتمنى يلود والحق قالت موريتاني عاقلة يقول لك الحق مر تلبوني شو عقابها ايه حديث متفق عليه ايوه يقولوا لك الحق مر فلوذ شوف موريتاني عاقله يقولوا مر فلوذ يا غير ما قد يقولوا مر في القلب لانه يعود مر في القلب وتعود منسوخ الحق ما يعود مر في قلبه يا غير يقولوا لك مر فلوذ وحاول مرارته ما تقضل قلبه يا لا تصبر عليه هو مر يا غير الدواء يا ريتك تصبر وتقمر عينيك وتشرب به اللي الدكتور قال انه معلوم فيك قال فك الشريعه انه معلوم فيك وعليه يا رقنا كاملين عود الشوشعانين في الحق هذا الشباب اللي يتراصف واللي كلها معدى البطولات والاختراعات يا الله يبذل طاقته لأنه مسؤول عنها ياك يقدم الإسلام لقدامه موريتاني يا الله علماءنا اللي الواحد يموت ينقال من درش عدل من درا كانوا فات حد من المسلمين مان الله من درا كانوا علم جاهلا مان الله من درا كانوا رد ضالا مان الله أعان على خير مان الله بصرة عالمنا ينين يقيس رئيس الدولة يطرح له مشكلة الدنيا يقول له ما حصرت وما عنده شيء ينفق عليه وأنه يغسل الموتى ويدور يعطيه وقيات وأنه يختار يعود إمام والله علامة ولا تعلم بعد أيام إنه عاد بنته لبنته كبيرة ملانة هو الدور يعود إن نعود دبتات إيديولوجيات والبلديات إيديولوجيات والشيوخ إيديولوجيات والسياسيين يدوروا وظائف ويعد العالم ما اللي يدور وظيفة اللي بقى الإسلام هو لا بد من تعود مدام خاصة أنفسها أن الدور بناء خيمة الإسلام يعود وحدين شيوخ القبائل يدوروا الإقليم ويدوروا المدرسة ويدوروا يعودوا فيهم بلدية ويدوروا كل شيء والعلماء يدوروا البلدية ويدوروا القلقوات معنى أن الخلطة عادوا وظيفتهم هذا تعرفوا معنى شرهم يا الله رئيس الدولة يجي العالم يدور قليل ترى عنكم دار يقولوا لي واحد من العلماء موريتاني ما شاء الله شاطري دار يقولوا لي هو ملي تعدار الدنيا ما الشريعة فيها تعدار الدنيا تعرفوا اللي نذكر فيه ثم قلت قريت السيرة سيرة سامعين بها ما عيني على سيرة موريتاني عيني على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة موريتاني ما همرتتني يا غير السيرة النبوية حد قراها هو العام اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فيه واحدين من الحبشة جاي من شور الحبشة من شور اليمن حريم الكفار ويقودهم كافرين قالوا أبرهاته وعنده الشمل في الراكب عليهم في زمن اليوم شمل الدبابات والمدرعات سلاح متطور يعني تعلم به دولة قاعدة رزق بها اللي جيش جاي يركب على الفيل يخلع وضرموا لنا بهم المهل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فيل رواية إنين جاي ماشي وحط في بليده ما هم عيد من مكة حد واحدين من المشركين مخلين بيت الله الحرام هو قالوا لا بد من يدقدق بيت الله بهاللي منفق على العرب وقالوا انه اشبه عندهم متبسمين به بيت الله وانه دور يدقدقوا إنين علموا به المشركين عادوا لكن لا يهرب مخلين بينهم على بيت الله شوف هذا هو الخارج للعرب اليوم دين مولانا يخلوا بينهم على الكفار ونريد يتحقصوا شي من القوة شي من خزرها أول قواتنا الباسلة باسلة باسل تاس قواتنا الباسلة وقواتنا الضاربة ونريد تسمع له تبات ساري منخلع ونريد تخرص هواله يحسبه الضمان ومان حتى إذا جاءه لم يجده شيء هو مالك العرب قيمتهم وباتريتهم الإسلام وعند من يوطاوا عليه يوطي مولانا عليهم أعداء هذا افطر هذا ما هو كلام يالا قال عمر بن الخطاب اللي تم يكفر مولانا اللي نعاد لاحق عن قرض ونين تخلي اسلام قالوا الصحابة ماتنا خايفين مد معاها عمر لا تخافوا أحدا هذا الراجل اللي يعود مع الكفار يوطاوا على الخلق واللي يعود مع المسلمين ما تروا خوفهم قال نحن قوم عزنا الله بالإسلام متى ابتغينا العزة بغيره أذى لله هذه الكلمة من الخليفة الراف وهي توجد اليوم المشركين خلوا بيت الله هذا المتبسمين به واللي من عليهم مولانا يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خلوا جد جد محل الشهادة اللي صرتكم حبات غير نهاية الحقد خالق واحد جد الرسول صلى الله عليه وسلم شيباني من بني هاشم من بني عبد المطلب هو شيباني من قريش من أشراف من بني هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم إن قالوا عبد المطلب عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم شيباني طاحوا الكفار في طريقهم طاحوا إلى شمل بالعنب وصاقوا ورأي قاعد قبوا معاه جاي منافذوا عبد المطلب وجاري كبيرهم وقال له انت شدوا إن قالوا له هذا السيد القريش واقع له قوت قال ورحب بهم كبروا لأنه دبيته كبير كأنه مسؤول كبير في قريش بو قدروا قاعد قالوا تفضلوا حاجتكم تفضلوا قالوا أنا مدورش من أم بحر أكراسة قالوا لكم اقباطوه من دور قالوا دور الله أكراسة البل قالوا خلاص إني نعرف القضية رحب به وقال له الكلام وقيم ماشي وقال واحدين مش وعطوه ما أكراسة اللي اقباطوه للناس إني صبروه الناس قال لهم كنت وهابه فلما سألني عن البعير سقط من عيني لأنه كيف يبحث عن البعير وينسى الدفاع عن بيتهم الذي يعتزون به هذا عنكم راجل من الكفار على الفترة ومع ذلك جايين ومد أكفر منه للرحمن ومع ذلك يعتبرون نلقاه فضيل وكبير إن يطرح أخبار القلقوات يا الله حد ينقلق عنه وإن يطرح أمور الدنيا التافهة هذا ما ترى يمثل العلماء. يا الله عالم جال الرئيس وطرح لي شمي التابع. يا الله تكتبون افتاغط على أنه سلب العلم منه ما ترى صالح. والعادي الشريف يجمع الهدية يلين يقعد معنا بس ما ليش شد أخبار الشريعة. يا الله ذا الشريف تعدلوا له رترت. والله انتم ما ليش على روسك. هذا اللي قلت لكم الليلة رعاوني من يعلم به الشريف ولا ولي ولا صالح. لأنه نوع من مشاكل ما يقام عليه العيني. يا غير معاوكم برواية. أنا ما نقول فلان ولا فلان. نطرح مارة. وذيك المارة نقد نعود عيني على فرنسا قاع ما هم توبة. يا غير بالكم الرزقكم لا تعود فيكم دي المارة وتو. هي لا مارة وأنا ما نقول فلان. هذا الكافر قال سقط من عيني لما طلب البعيرة. ولم يحتمل بيتهم الذي يعتزون به. قال إن هذا ما يليق بالفضلاء والعظماء. يعود مقدسات ما يشدوا أخبارها ويحلف الشات والبعير. هذا عنكم حكمة تؤخذ من كافر. أنك يريد أن تمثل دين الله وانت واحد في التافهة اللي كل حد يطرحهم معناها أنك ما لك رجل. يا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ليلة غدا إن شاء الله أخوكي قلت لكم شهر جامع لرشاد في كبة مندز. احنا عندنا برنامج يسلم هذه ليلة الاثنين وليد فيها رسولتنا ونجول فيها في مساجد واكشو يكان يعطي مولاننا خلقه ولد فيها نفس المكان نحن له تردو تعود عند الكتاب خلاق جديد اللي منها ما قطوا قطر له واللي منها مكان كذا واللي منها ما اللي كان يعرف شيء إن شاء الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانه وبالتالي هو الواكشوط ومترامي الأطراف. أيوة أنا هنا أختم إن شاء الله بالدعاء. استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا متعب. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت ولا عيبا إلا سترت. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاشرا غير ضائع. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاشرا ولا عيبا إلا سترت ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيت لا شر. اللهم كن شريعا على أعدائي اللهم كن شريعا على أعدائي اللهم كن شريعا على أعدائي. اللهم من أرادنا بالسوء فخذه ولا تمهل. اللهم من أرادنا بالسوء فخذه ولا تمهل. اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم اغننا عن الأطباء بالعافية. اللهم اغننا عن رحمة الأطباء والمستوصفات بالعافية. اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الأطباء والمستوصفات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم يا مويه واغثنا وغير المجاهدين في سبيلك في كل بقعة ومكان. اللهم من يرفع راية لا إله إلا الله انصرنا وانصره واعنا واعن ومن يعارض ذلك اهزمه وزلزله واجعل الدائرة عليه. اللهم عليك بأعداء الإسلام والواقفين في طريق الإسلام والمعطلين لشرع الإسلام. اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. آثرنا ولا تثارنا. أرضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا وارضنا.